حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي ولم يصل بعد إلى علمكم، أمثلة المسلمين الذين ذهبوا وانتهوا من قبلكم، والذين أصابتهم البأساء أي حالة البؤس بسبب فقر وغيره، والضراء أي الضرر كمرض ونحوه، وزلزلوا أي واضطربوا اضطرابا شديدا بمخاوف متعددة، حتى بلغ بهم الأمر من وصول أقصى درجات الشدة أن قال رسولهم نفسه الذي أرسل إليهم في زمنهم والذي هو أعظمهم صبرا ويعلمهم الصبر، وقالوا معه متى يأتي نصر الله، استبطاء لهذا النصر والذي هم متأكدون منه. والمقصود هل حسبتم أن تدخلوا الجنة بدون أن تصابوا بمثل ما أصاب الذين من قبلكم؟ ولفظ لما يفيد أنه لم يحدث الأمر حاليا ولكنه متوقع الحدوث مستقبلا، لكنهم تماسكوا وصبروا وثبتوا مهما اشتدت بهم الشدائد واستمرت بلا أي يأس، بل بكل صبر جميل أي خال من أي رفض أو ضجر أو سخط داخلي أو شكوى لأحد غير الله تعالى، وإنما كل الرضا والتوكل والاعتماد عليه والاستعانة به ودعاؤه، فهو المستعان به دائما في كل الأحوال خاصة عند الشدائد، مع العمل قدر الاستطاعة على محاولة التغلب على الصعاب بكل إيجابية دون أي سلبية، بكل الوسائل الممكنة المتاحة المباحة، وذلك بسبب توكلهم، بسبب تمام توكلهم على ربهم وتمسكهم به وبإسلامهم ولجوئهم إليه، فخرجوا من هذه الأمور مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. إن معرفتكم أيها المسلمون الحاليون بأحوالهم سيخفف عنكم وسيشجعكم لتصلوا إلى ما وصلوا إليه، فتكونون ناجحين مستفيدين مثلهم، فإياكم أن تظنوا مثل هذا الظن الخاطئ، وعليكم أن تتأكدوا وتتذكروا دائما أن نيل الجنة وعلى درجاتها يتطلب منكم أن تتخذوا الصالحين السابقين قدوة لكم في صبرهم وثباتهم إذا مرت بهم الشدائد. قوله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، أي فيوفي الله تعالى حتما بوعده فيجيبهم حينها بكل تبشير وطمأنة وتسلية وتثبيت بأن نصر الله قريب جدا منكم أيها المسلمون العاملون بكل أخلاق إسلامكم الصابرون الثابتون عليها على كل حال هكذا، فلا تستعجلون، فتأكدوا واعلموا بالتالي إذن أنه حتما ودائما وأبدا وفي كل زمان ومكان مع أي صورة من صور الشدة لا بد سهولة كثيرة قريبة مصاحبة لها، ومع أي ضيق فرج كبير قريب مصاحب له، كما وعد تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إن هذه بشارة عظيمة ووعد أكيد من الله تعالى لا يخلف قطعا مطلقا للمعسرين الذين يعملون بأخلاق إسلامهم ويحسنون اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة في كل شؤون حياتهم، مع حسن التوكل على ربهم أنه حتما سيزيل عنهم أي شدة في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مسعدا لهم ولغيرهم عاجلا أم آجلا، وسييسر لهم بالقطع كل أمورهم وأرزاقهم وتعاملاتهم مع جميع الخلق، فتكون حياتهم كلها سهلة سلسة سعيدة تماما في الدنيا ثم في آخرتهم. هذا واليسر الوفير ليس بعد العسر بزمن طويل، وإنما هو يصاحبه وسيأتي معه سريعا أو قريبا بعده بفترة قصيرة. كما أن لفظ ألا في اللغة العربية هو للاستفتاح، أي ليفيد التنبيه على تحقيق مضمون الكلام وتقريره، ولفظ إن يفيد التأكيد، ثم إضافة النصر إلى الله تعالى تفيد حتمية حصوله لأنه على كل شيء قدير، وكل ذلك زيادة في طمأنة المسلمين وتبشيرهم وإسعادهم وعونهم على الصبر لفترة قليلة على هذا العسر للخروج منه باستفادات كثيرة. فاليسر والنصر قادم قريبا جدا لا محالة بكل تأكيد. وخلاصة القول أنه حين تصل الشدة بالمسلم إلى حد كأنها زلزال، وأحس أن طاقة التحمل البشري قد تنتهي، وتمنى لو حل الفرج والنصر قريبا والنصر فورا، وصبر وثبت رغم كل ذلك ما استطاع، فليتأكد حينها وحتما وقطعا أن نصر الله أقرب من القريب، وأنه قد حانت لحظة الجوائز والسعادات على النجاح في الامتحانات من رب رحيم ودود كريم لا يريد بخلقه إلا كل مصلحة وخير وسعادة لهم في الدنيا، ثم دخول أعلى درجات جناته في الآخرة. إن النصر مدخر مجهز لمن يستحقه، ولا يستحقه إلا الذي يثبت حتى النهاية.